الصهيوني ادعى ان العصور والشجر وقتل الارض ملكه، يتملكها سبحانه. طبعا اخونا العربي خاف من انفلونزا الطيور فمشي، فهو سلبي مش دعوه بحد يا عم، انا مالي يا عم خليني في حال، انا خايف طول حياته خايف ليه مثلا معني، بس خففنا لكم الموضوع شويه. تعالوا الى اذكر مره في كندا، واخوه باكستانيين احضروا الدرس، وبعدين قالوا يا شيخ انا قالوا المترجم ده غير امين. قلت له والله المترجم ما شاء الله، ده انا كان نفسي اسمع الترجمه احسن من الكلام اللي انا قلته، ترجمته دقيقه 100% ما شاء الله عليه. قالوا لا، الاخوه العرب في المحاضره ضحكوا 4 مرات والمترجم ضحكنا 3 مرات في مره غائبه، فقاسوا المحاضره بما فيها من ايه. المهم ما على وده اللي ايه وده اللي طلع من المحاضره باسوئها. قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي ياخذ من الحكمه اسوأها كمثل رجل دخل الى صاحب قطيع غنم قال يا صاحب الغنم اجرني شاة من شياهك، عايز معزة من عندك، قال خذ ادخل فانظر وخذ باذن احسنها، اختار احسن شاة وخذ. فدخل الرجل فاخذ باذن كلب الغنم، سبحان الله ساب القطيع كله اخذ الكلب، سبحان الله فساب المحاضرة كله ومسك في النكتة. ربنا المهم يعني ما علينا، لا اريدك ان تعود الى اهلك. الشجر اليوم الله قال العصفور عجيب وقال ان المرأة لا ترد، والمهم يعني ياخذ من الحكمة. المهم حالة خفض القلب بالاشتغال بغير الله، مشتغل انت بامور عجيبة، يقول لك يا سيدنا شاغل نفسه بقضايا اغرب من الخيال، يقول لك هو الـ الـ الـ الـ الناس التي لم تصلهم الدعوة. الكلام ده كان في الستينات في السبعينات، الان 6 مليار يعرفون عن الاسلام ام لا يعرفون، بلغتهم كلمة التوحيد ام لم تبلغ، فهم محاسبون امام الله يوم القيامة، لانه بيعاملنا بالهوى، لكن لو عاملنا بعقله لهداه الله عز وجل وهدى عقله الى طريق التوحيد. فقضية ان في واحد ما يعرفش عن الاسلام دي انتهت خلاص. فلا تسأل اسئلة عجيبة، فالاشتغال بغير الله، انا عايز تشتغل بالله عز وجل. والاشتغال بغير الله ده جاي منين؟ قال جاي من مصيبتين كبيرتين، الرياء والعجب. المرائي يحب يعمل منظر، انا افهم انا اعرف انا القضية انا سبحان الله العظيم. يعني ابو حنيفة كما نذكر كان الروماتيزم في قدمه في رجله، فكان يمد رجله في المحاضرة ويستاذن من التلاميذ. فجي في مرة لجي واحد قدامه عليه سمات العلماء ما يعرفوش، ابو حنيفه قال اتادب مع الرجل والم رجلي، لم رجله. وبعدين في مره يشرح ابو حنيفه ويخاف ان الرجل يساله سؤال يحرجه امام المريدين، فقال لا صلاه، ابو حنيفه يقول لا صلاه بعد صلاه الصبح حتى تشرق الشمس. فرفع الرجل يده قال يا ابا حنيفه طب لو اشرقت الشمس قبل اذان الفجر فماذا نصنع؟ قال ابو حنيفه ليمدن ابو حنيفه كلتا رجلي، سبحان الله. يعني سبحان الله عامل عالم وعلام وقاعد حابس دمي وخلي انا خايف منك وعامل لك حساب يا رجل، تكلموا وتعرفوا، فالمرء مخبوء تحت لسانه. احيانا بقعد في المطار كده مع حد، مرحبا فضيله الشيخ، مره اقول الله ما شاء الله الرجل يعرف، ما شاء اهلا وسهلا، بعدين لما يتكلم يا ريت ما تكلم. سبحان شفت اخر مباراه؟ اقول لا والله ما شفت، لا اله مباراه ايه راجعين؟ شفت الشيخ تقول له مباراه؟ يعني الشيخ عايز يطلع لك بطاقه حمراء؟ معقول هذا الكلام؟ المهم عارف. فالعجب يعني الناس يا اخي راعي المقام، يقول يعني الرجل يساله في حلال في حرام في قضيه في مساله، ايه رايك في العولمه؟ ايه رايك في المهم يعني ما علينا. فخفض القلب ياتي من الغفله وهو مبني على الرياء والعجب، الذي يعجب برايه انا انا انا انا ودائما انا. واي حد يحدثك اول ما تجده كرر كلمه انا عده مرات اعرف انه مريض نفسي. اي واحد يكلم انا كم مرة اعرف انه متكبر مريض نفسي فورا. من من العرب لا يقول انا في ربع ساعة 20 مرة؟ اذا عرفته فاعلمني به حتى اصاحبه. المهم سبحان الله. الحالة الرابعة وقف القلب، يتوقف يسكن ما يتحرك. عندما